الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء، ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء، ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا، ونعتصم بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين، إن خير ما اجتمع المجتمعون له واستمع المستمعون له وتدارسه المتدارسون هو كتاب الله جل جلاله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم خبير. كتاب الله الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، ليكون مبشرا ونذيرا، فكان مبشرا لأولياء الله ومنذرا لأعدائه صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكالعادة نبتدئ درسنا بالتلاوة، فنستمع لتلاوة هذه السورة التي سنتناول تفسيرها في هذه الليلة، وهي سورة القدر، يتلوها الأخ يحيى حفظه الله. والسنة أن يتلو ثلاثا، يتلوها ثلاث مرات، ولا يحتاج نقول له كرر كثيرا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما الله أكبر. السنة أيضا في هذه السور عند قراءتها بدءا من سورة والضحى أن يكبر القارئ بين السورة والسورة، عندما تقرأ والضحى إلى قوله وأما بنعمة ربك فحدث تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، إلى قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب تقول الله أكبر والتين وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين، إلى قوله أليس الله بأحكم الحاكمين تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك، حتى تصل إلى قوله كلا لا تطعه واسجد واقترب تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير من سورة الضحى إلى الناس بين السورة والسورة، وليس في الصلاة، تكبير في غير الصلاة، أما في الصلاة فإنه يقرأ البسملة ثم يواصل وقيل يكبر. سنبدأ كالعادة بطرح أسئلة، ما المناسبة بين سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر والسورة التي قبلها والسورة التي بعدها؟ السورة التي قبلها أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذن النزول واضح المناسبة فيه، أول ما نزل من القرآن ما هو؟ اقرأ. طيب اقرأ متى نزلت؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أول ما نزل هذا القرآن نزل في ليلة القدر. واختلف العلماء في هذا النزول ليلة القدر ما هو؟ أهو نزول القرآن جملة واحدة في ليلة القدر؟ أم ابتداء نزوله في ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو أننا أنزلنا القرآن في فضل ليلة القدر؟ كم قول الآن؟ إنا أنزلناه، الضمير يرجع إلى القرآن لأنه هو الذي في أذهان الناس أنه نزل من عند الله. ما الذي نزل من عند الله؟ نزل من عند الله الروح الأمين جبريل، نزل بماذا؟ بالقرآن، نزل به الروح الأمين إلى قلبك. إذن هذا المنزل من عند الله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فعلى ذلك هذا النازل من عند الله والقرآن. هذا القرآن نزل من إلى، من إيش نزل وإلى إيش نزل، أين كان حتى ينزل، وإلى أي شيء نزل. أما مكانه الذي كان فيه فهو اللوح المحفوظ، كما ورد في سورة البروج، قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون في سورة الواقعة، وفي سورة البروج في لوح، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن كان القرآن في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل، ونزل القرآن من اللوح المحفوظ في ليلة القدر. أين نزل؟ عن ابن عباس رضي الله عنه أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر. سماوات كم؟ 7 سماوات طباقا. اللوح المحفوظ أين هو؟ اللوح المحفوظ عند العرش، لا يعلم ما فيه إلا الله، محفوظ لا يرى ما فيه ملك مقرب ولا يراه بشر ولا يرى جن ولا يرى أي مخلوق، محفوظ من نظر الناظرين ولا يعلم ما كتب فيه إلا الله. هذا اللوح المحفوظ في ليلة القدر نزل منه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقيل أنزلناه أي ابتدأنا نزول القرآن في ليلة القدر، وقيل أنزلناه يعني القرآن أنزلناه في فضل ليلة القدر. عائشة رضي الله عنها لما تكلم المنافقون في عرضها واتهموها في عرضها وقالوا أنها فعلت وفعلت وهي بريء مما قالوا، بل هي طاهرة مطهرة صديقة وابنة صديق وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب خلق الله إليه. لما اتهموها في عرضها وقالوا عنها ما قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو أذن لها أن تذهب إلى بيت أهلها غير مطلقة ولا معلقة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحقق في الأمر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهؤلاء ابن أبي ومن معه حتى بعض الصحابة الأجلاء فتن فتكلم، ومنهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومنهم ابن قريب أبي بكر رضي الله عنه الذي كان ينفق عليه، إلى غير ذلك. كل هؤلاء شهدوا من غير علم وتكلموا بغير علم، وأغلب الصحابة سكتوا وقالوا ما علمنا عليها إلا خيرا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم علي، قال النساء غيرها كثير يا رسول الله، فأراد علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء أخذ غيرها، واستشار بعض الصحابة، فكان منهم من يقول وأغلبهم يقول ما علمنا عليهم من سوء. وبعد مضي شهر وعائشة لا تدري ما الخبر، كانت معها امرأة، وابن هذه المرأة كان من ضمن من تكلم على عائشة، فعثرت هذه المرأة فسبت ولدها وقالت تبا لفلان، فقالت لها عائشة لم تسبينه وقد أسلم وآمن وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا ابنة الصديق ما سمعت ما يقوله ويقول الناس عنك؟ قالت وما ذاك؟ فبدأت المرأة بعد شهر تقص على عائشة خبر أنها اتهمت في عرضها، لأنها لما كانت في طريق العودة من تلك الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خفيفة اللحم ذهبت لتقضي حاجتها، وكان عندها عقد في جيدها، انفرط العقد فضاع، فلما عادت تلمست مكان العقد فلم تجده، فذهبت لمكان قضاء الحاجة تبحث عن مكان حيث سقط العقد، فجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيش أن يرتحل، فارتحل وجاءوا إلى الهودج الذي فيه عائشة، ظنوا أنها فيه فحملوه خاويا ليس في أحد على الجمل، وانطلق الركب، وعادت عائشة فوجدت الناس قد ذهبوا، فاستلقت على الأرض وقالت لعلهم أن يتفقدوني فيعودوا إلي، استلقت على الأرض، وكان رجل من الصحابة كريما قد تخلف لبعض شأنه، فمر على مكان القوم فإذا بسواد على الأرض، أقبل واقترب فإذا بها عائشة رضي الله عنها، وكان يعرفها قبل الحجاب، فلما أبصرها قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أم المؤمنين. فأناخ جمله وأعرض بوجهه، وركبت عائشة فلا والله ما نظر إليها ولا كلمها إلا أنه حملها على الجمل، فلما أقبلت معه قال المنافقون تخلفت معه لأمر ما، فاتهموها في عرضها وهي لا تعلم عن شيء، وأخذتها الحمى وهي لا تعلم عن شيء، لكن بعدما جاءها الخبر كانت كالصاعقة، فكانت تبكي ليلا ونهارا ولا تجد للطعام لذة ولا تجد للمنام إذا أرادت أن تنام، واستمر الوضع شهرا كاملا عليها. وفي تلك الليلة تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسأل ويقول كيف حال تيكا، حتى اسم عائشة ما يذكر، كيف حال تيكا؟ قالت ومما زادني ألما أني عندما جاء وسأل قال يا عائشة أصدقي ماذا حصل؟ قالت فما زدت على البكاء، وقلت لأبي بكر أبي أجبه يا أبا بكر، فسكت أبو بكر، قلت لأم رومان زوج أمها أجيبي، فلم تجد جوابا. قالت عائشة: فجلست وقلت: يا رسول الله، إن كنت قد اقترفت ذنبا فالله أعلم وسينزل في ذلك قرآنا، وإن كنت بريئة فالله أعلم، وما زدت على هذه الكلمات. قالت عائشة رضي الله عنها: فما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس ذلك حتى نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بآية البراءة. قالت عائشة وهي تبكي: والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الوحي عليه ولو في اليوم شديد البرد الشاتي يتعرق، يتصفد عرقا. قالت: فلما أقلع الوحي عنه، يعني ذهب جبريل، تهلل وجهه وقال: أبشري يا عائشة. فقالت أم رومان زوجة أبي بكر وهي أم عائشة وأبو بكر: يا عائشة قومي فاشكري رسول الله. قالت: والله لا أشكره، إنما أشكر الله. وهي تحدث بهذا الحديث قالت: وأنا ما كنت أنا، وتقول: وأنا أتفه وأقل شأنا من أن ينزل في قرآن. الشاهد من القصة قولها: أنا أقل شأنا من أن ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ينزل في. طيب، هنا سؤال: هل القرآن نزل في عائشة أي بداخلها فأصبحت عائشة ظرفا للقرآن، أو أن القرآن نزل في شأن عائشة؟ من هنا قال بعض العلماء: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قالوا هذه الجملة تحتمل احتمالين: الاحتمال الأول أن تكون ليلة القدر ظرف لإنزال القرآن فنزل فيها، أو يكون القرآن نزل فيها أي في شأنها، كما تقول: هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما سمع الصحابة أو بعض الصحابة يقول في الجهاد: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إذا كان العدد كثير وأنتم قليل لا تقاتلوا، كان هذا الفهم الذي فهمه بعض الصحابة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه الأنصاري قال: يا معشر المسلمين، يا معشر المؤمنين، إن هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار، نزلت فينا أي نزلت فيهم، أي نزلت في شأنهم، وذلك أن لما فتح الله على نبيه وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر الإسلام وكثر الداخلون في الإسلام، قال الأنصار: لو أننا رجعنا إلى زرعنا وإلى دنيانا فإن الله قد أعز نبيه ونصر نبيه. فلما قلنا ذلك نزل قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة هي الإقبال على الدنيا وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، فهذه التهلكة. وهذا يؤكده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: فتلهيكم كما ألهتهم. إذن قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر فيها ثلاث معاني. المعنى الأول: أنزلناه جملة واحدة في ليلة القدر، وعلى هذا المعنى يكون الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وعلى هذا القول يكون تنزل الملائكة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا فقط وليس إلى الأرض، لأن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذه الليلة التي نزل فيها القرآن تتنزل فيها الملائكة. والله عز وجل قال في نفس السورة: تنزل الملائكة والروح فيها، أي تتنزل في هذه الليلة، لكن تتنزل إلى أي مكان؟ إلى مكان نزول القرآن. والقرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، فيكون التنزل تنزل إلى السماء الدنيا، وهذا يؤكده النزول الإلهي. ينزل ربنا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر إلى سمائه الدنيا، فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فيكون التنزل إلى السماء الدنيا وليس إلى الأرض، فيكون جميع الملائكة تتنزل من سماواتها العلا إلى السماء الدنيا ليلة القدر، وهذا على أنه نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. أما القول الثاني أن القرآن ابتدأ نزوله في ليلة القدر، فيكون أول ليلة نزلت فيها اقرأ باسم ربك، ودخل فيها جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، تكون تلك ليلة القدر. ومعنى أنزلناه أي ابتدأنا نزوله، لأن البعض يذكر ويراد به الكل، وهذا وارد وسائغ في اللسان العربي، ومنه قول الله عز وجل: ويبقى كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه بعض وأريد به الكل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، الوجه بعض ويراد به الكل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الوجه بعض ويراد به الكل، يبيض كله ويسود الآخر كله، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، كلها مسفرة كل الجسد. فدل على أن البعض قد يطلق ويراد به الكل، فمعنى إن أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا نزوله في ليلة القدر، وهذا الذي نزل في ليلة القدر هي الخمس الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهنا استدل البعض بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم للسور أنه جعل سورة إنا أنزلناه بعد سورة اقرأ ليكون هذا الفهم واردا، قرأت اقرأ باسم ربك الذي خلق وعلمت أن هذا هو أول ما نزل من القرآن، فاعلم أن هذا الذي هو أول ما نزل من القرآن في غار حراء، وعرف المكان زال معروفا كذلك الزمان معروف، وإذا عرف المكان والزمان شرف المكان بنزول القرآن فيه وشرف الزمان بنزول القرآن فيه. واختار الله مكة لتكون أول بقعة ينزل القرآن عليها كلام الله، واختار الله عز وجل قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون أول قلب يستقبل القرآن، واختار الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون أول أمة ينزل عليها القرآن، واختار الله ليلة القدر لتكون أول ليلة ينزل فيها القرآن، والعبرة بالبدايات، فأول الأشياء أفضلها. أول من أسلم أبو بكر أفضل الصحابة، أول من رمى بسهم سعد بن أبي وقاص، أول من لقب أمير المؤمنين عبد الله بن جحش، أول أول أول، فمن أخذ فعلا وكان هو الأول فيه كان له الفضل. كذلك مكة أول ما نزل من القرآن نزل فيها، فكانت أفضل من المدينة إجماعا لابتداء النزول فيها ولوجود البيت فيها، ولأنها دار حوت النبي صلى الله عليه وسلم قبل رسالته وبعد رسالته، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب البقاع إلى الله، وكفى في هجرته قال: والله إنك لمن أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة رغبة عنها ولا زهدا فيها، إنما أخرج منها وسيعود وقد عاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ومن أسماء مكة معاد أي رادك إلى مكة، وقد رجع إلى مكة فاتحا بإذن الله جل جلاله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر، تكلمنا عن الإنزال بأحواله الثلاث، من يعيدها؟ أنزلناه جملة إلى بيت العزة، أنزلناه مفرقا ابتداء بليلة القدر إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلنا القرآن في شأن ليلة القدر، فتحدث القرآن عن ليلة القدر وما تحدث عن ليلة سواها، ليس في القرآن حديث عن ليلة يذكر فضلها إلا ليلة القدر. فكان حديثه عنها رفعها بين الليالي. يبقى عندنا سؤال، لماذا قال الله عز وجل إن، وجاء بنون العظمة إن أنزلناه ولم يقل إني أنزلته؟ قال أهل العلم إذا كان الحدث عظيما كان التعبير عنه عظيما، إن تفيد العظمة، إذن هذا المنزل عظيم وهو القرآن العظيم، وهذا النازل به عظيم وهو جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذا النازل عليه عظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا المكان الذي نزل فيه عظيم مكة المكرمة، وهذه الليلة التي نزل فيها عظيمة ليلة القدر، وهذه الأمة التي نزل إليها عظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إنا أنزلناه، ودائما إذا ذكر الله فعلا من أفعاله وذكر قبله إنا، فاعلم أن ذلك الفعل متعدي غير قاصر. كيف متعدي غير قاصر؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كم فعل هنا؟ فعلين، فعل الإنزال خاص بالله، وفعل الحفظ بعد الإنزال خاص بالله، ولولا أن الله أنزله ما نزل، ولولا أن الله حفظه ما حفظ، لكن الله أنزله، وهذا الإنزال فيه رحمة، لأن الله عز وجل بين لنا أن هذا القرآن من قوته لو نزل على جبل إيش يصير؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب كيف في قلب الإنسان؟ فالجبل لا يتحمل القرآن والأرض لا تتحمل القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ومع هذه القوة الإنسان يتحمل القرآن ويستمع للقرآن ويقرأ القرآن، حتى ورد أن الملائكة من شدة خشيتها لله لا تستطيع تقرأ القرآن إلا جبريل، وأن بقية الملائكة يستمعون. ولهذا ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. معنى الملائكة تستمع لقراءة الفاتحة وتستمع لقراءة القرآن في أي صلاة في أي مكان في أي زمان، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، عرفنا معنى إنا أنزلناه وأحوال أنزلناه، بقي أن نعرف كيف أنزلناه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك، هل هذا في كل الأحوال أو أن البداية غير؟ الله عز وجل يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، كذلك لا تصم الأذان ولكن تصم القلوب. والله سبحانه وتعالى لما أخرج الإنسان أعطاه ثلاث: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طيب أين العلم؟ هل هو في الأذن؟ لا. هل هو في العين؟ لا. وحصل ما في الصدور، فالقلب موطن العلم. ولذلك قال تعالى: من يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، وانشراح الصدر يحصل بعده طمأنينة القلب، لأن طمأنينة الاتساع، والاتساع والانشراح لا يحصلان إلا بعد النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا المسجد فسيح وواسع بأنواره، ولو انطفأت هذه الأنوار لضاق علينا بما رحب. إنا أنزلناه في ليلة القدر. نأتي إلى ليلة القدر. طبعا نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منه ما نزل عليه شفاها يكلمه جبريل كما حصل في سورة اقرأ، فقد كلمه شفاها: اقرأ ما نبي قارئ، اقرأ ما نبي قارئ، اقرأ المرة الثالثة، قرأ عليه اقرأ باسم ربك، ووعاها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حال. الحال الثاني أن يأتي جبريل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيصب فيه القرآن صبا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر ويحس بكلمات القرآن داخل قلبه كأنها صلصلة الجرس، صوت الجرس داخل قلبه، ويستيقظ من نومه وقد جمع القرآن في قلبه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إبان نزوله خشية النسيان، فنزل عليه قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه يعني في قلبك، وقرآنه بعد ذلك على لسانك. واللسان ترجمان لما في القلب، والقلب موضع جمع الكلام، ولذلك اختلف المتكلمون في الكلام، هل هو الذي وعاه القلب أم هو الذي نطق به اللسان. فالأشاعرة قالوا: الكلام نفسي والنطق ترجمة لما في النفس، فهذا الذي في النفس يسمى كلاما ويترجم عنه باللسان أو بالألسن، فإن كان في قلب العربي ترجم بلسانه العربي، وإن كان في قلب العجمي ترجم بلسانه العجمي، فكل يترجم والكلام واحد، فتعددت الألسن واتحد الكلام. واضح لكم هذا؟ ولهذا قال تعالى: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. طيب، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هي ليلة القدر؟ ولماذا سميت ليلة القدر؟ ليلة مضاف، والقدر مضاف إليه. الليلة معروفة من الليل، وهي مفرد ليل، ليلة مفرد ليل، كتمرة مفرد تمر. طيب، ليلة واحدة، هذه الليلة ليلة القدر، هل هي ليلة واحدة لا تتكرر، أو هي ليلة متكررة في كل عام؟ بعض أهل العلم قال هي ليلة واحدة وانتهت، وبعضهم قال هي ليلة استمرت ثم رفعت، وبعضهم قال هي ليلة متكررة في كل عام لا ترفع إلا يوم القيامة. هذه ثلاثة أقوال: ليلة واحدة وما تكررت، ليلة واحدة تكررت فترة ثم رفعت، ليلة متكررة ولا تزال تتكرر إلى قيام الساعة. كم قول؟ أيها الأصح؟ خلينا نشوف. الذين قالوا ليلة واحدة قالوا: لأن الله عز وجل قال في ليلة القدر فأضافها إلى القدر، ثم قال في ليلة مباركة وربطها بحدث، وهذا الحدث لا يتكرر، فإنزال القرآن لا يتكرر، حدث مضى وانقضى، قالوا فانقضت ليلته بانقضائه. مثال: ليلة ولادة فلان، هل إذا تكررت هذه الليلة تتكرر فيها الولادة؟ ما تكرر. ولذلك ما يسمى بأعياد الميلاد، عيد ميلاد فلان وعيد ميلاد فلان، هو تكرر اليوم أو الليلة التي حصل الحدث في مثلها. فلنقول هذه الليلة التي ولد فيها عيسى مثلا، أو هذه الليلة التي ولد فيها محمد عليه الصلاة والسلام، لا طبعا، تلك ليلة قد مضت، وهذه الليلة مشابهة لها، لأن مثل هذه الليلة من ذلك العام حصل ذلك الحدث. فهذا قول من قال إنها ليلة ارتبطت بحدث والحدث انقضى فانقضت الليلة معه. قول الثاني أنها تكررت ثم رفعت، وأصحاب هذا القول استدلوا بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة الكرام عن ليلة القدر، الصحابة رضي الله عنهم اهتموا في هذه الليلة وطلبوها، لكن حصل حدث أن اثنين من الصحابة تلاحيا، يعني اختصما، ورفع صوتيهما في المسجد وفوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والأصوات مرتفعة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسكت هذين، لأن الوحي قد جاء وأمر أو أخبر صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر هي ليلة كذا، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وخرج ليبشر الناس، خرج ليقول للناس ليلة القدر ليلة كذا وكذا. فلما خرج وجد الرجلان يتلاحيان، أنت قلت وأنت أنت قلت، وارتفعت الأصوات أعلى من صوت صلى الله عليه وسلم، فسكت ثم قال أيها الناس خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى منكم رجلان فرفعت. هذا الحديث استدل به من قال أن ليلة القدر كانت موجودة في الأمة ثم رفعت بسبب ذنب، وهو رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، لأن لو تبغى تتلاحى وترفع صوتك اطلع من المسجد وأبعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يرتفع صوتك فوق صوته. هذا القول الثاني. وقوله رفعت قالوا أي رفعت بالكامل ما عاد موجودة، هذا القول الثاني. أما القول الثالث أنها موجودة، قالوا أن الله عز وجل أكرم من أن يهب شيء ثم يأخذه، الله كريم، فإذا وهب وأعطى ما عاد يأخذ ذاك اللي أعطاه أبدا. وما دام الله أعطى الأمة وأكرم الأمة بليلة القدر وهي أمة مكرمة وخير أمة، مستحيل يأخذ هذا الشيء عنها بعد ما أعطاها هي. وهو الذي يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهو الذي يقول والله ذو الفضل العظيم، وهو الذي يأمرنا أن نفرح بفضله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآن في طاولة الحوار بين هؤلاء الثلاث ناقشهم، فنقول للذين قالوا مرة واحدة وانتهت، قلنا لهم الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مو بس ليلة القدر، شهر رمضان أنزل فيه القرآن صح مرة واحدة، لكن يصام شكرا لله بإنزال القرآن فيه إلى قيام الساعة، فلماذا لا يترك الصيام؟ لأن رمضان الذي أنزل فيه مرة واحدة وشهر واحد وانتهى، فبقيت حجتهم داحضة ولا حجة لهم فيما قالوا، انتهينا من أولئك. أنجل هؤلاء الثانيين اللي قالوا كانت موجودة ورفعت واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جئت ليخبركم بليلة القدر أو خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى منكم رجلان فرفعت، نقول لهم تعالوا، رفعت تحتمل معنيان. معنى رفعت معت موجودة كما ذهبتم، ومعنى رفع العلم بها. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال باطل به الاستدلال، فلا يقبل دليلكم لأنه تطرق إليه احتمال الرفع بالكلية أو احتمال رفع العلم بها وتعيينها، وهذا الأنسب. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث قال التمسوها لعشر بقينا والتمسوها لسبع بقينا، فلو كانت رفعت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها، فبطلت الحجة الأولى في القول الأول والحجة الثانية في القول الثاني، وترجحت الحجة الثالثة وأن ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة. هذه الليلة ما هي خصائصها وفضائلها؟ أولا أنها ليلة قدر، ونأتي لمعنى ليلة القدر. ما معنى ليلة القدر؟ ليلة القدر قيل إنها سميت بليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر بين الليالي، لأن الله اختارها من بين الليالي لإنزال كلامه فيها، فهي تفتخر على الليالي أن الله أنزل كلامه فيها، فهي أفضل من جميع الليالي، لأن الظرف الزماني الذي اختاره الله لفعل من أفعال عباده كالصلاة والذكر يفضل ذلك الظرف، فكيف إذا كان هذا الفعل والقول من الله؟ من باب أولى. طيب، إذن ليلة القدر أي ليلة ذات قدر بين الليالي، وقيل سميت بليلة القدر لأن الذي يقومها يكون له قدر، بل يعطى عبادة أكثر من 84 سنة، وقيل يعطى عبادة أكثر من 1000 سنة، وقيل يعطى عبادة الدهر كله، وسنأتي لتفصيل ذلك. هذا قدر. وقيل سميت ليلة القدر بليلة القدر لأن الله عز وجل يقدر فيها مقادير العام ويفرق المقادير بين الملائكة للتنفيذ، ومن ذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، يعني ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فيفرق الله جل جلاله أوامره الكريمة على ملائكته الكرام، هذا ملك الموت يأخذ قائمة الأموات في هذا العام، خذ فلان فلان فلان فلان فلان فلان ميتون في هذا العام، كل واحد بالدقيقة والثانية يعرف ملك الموت أنه سيموت لأنه أخذ اسمه ضمن الأموات في ليلة القدر. ملك الرزق ميكائيل: فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان أرزاقهم خذها لهذا العام، فيعطى ملك الرزق كل الأرزاق حتى التنفس، الأكسجين نسبته، وكذلك الشراب الطعام الزواج إلى آخره، الأبناء البنات كل ذلك يعطاه ملك ميكائيل المكلف بالأرزاق. وكل ملك يعطى التقدير، وقد قدر الله في هذه الليلة ما يكون طوال العام. هذا القول الثالث. القول الرابع أنها سميت ليلة القدر أن الملائكة تتنزل فيها، ومن نزل فيها من الملائكة الأول نازل يكون له قدر على الذي بعده، والذي بعده له قدر على الذي بعده، لقوله تنزل الملائكة، فهذا النزول فيها دل على قدرها بين الليالي وعلى قدر الملائكة. وقيل سميت بليلة القدر، قالوا لأن القدر بمعنى الضيق، فهي ليلة الضيق. كيف ليلة الضيق؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، لأن الهجرة تكون من الضيق إلى السعة. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسع، لكن هذا الرجل النبي الكريم يونس بن متى خرج من مدينة في ظنه ضيقة يريد السعة، فإذا به في مكان أضيق التقمه الحوت. وأيهم أوسع، المدينة التي كان يتحرك فيها أو بطن الحوت الذي لا يستطيع يتحرك فيه؟ المدينة. إذن خرج قبل أن يؤذن له بالهجرة يريد السعة، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يضيق على ذا النون حتى يرجع لقومه، لأن الفترة التي أمره الله أن يبقى فيها لم تنتهي بعد. فلما رجع آمنوا كلهم أجمعون، وهي القرية الوحيدة التي آمنت وقد رأت العذاب، قوم يونس استثناهم الله عز وجل من أنه قبل توبتهم وقد رأوا العذاب، وهذه خاصة بقوم يونس. طيب، إذن ليلة القدر ليلة الضيق، أي ضيق؟ قالوا تتنزل الملائكة في هذه الليلة فلا يبقى في الأرض مكان إلا وفي ملك، يعني يملأ الأرض برا وبحرا وجوا، هذا الفضاء الواسع يمتلي بالملائكة. ولله المثل الأعلى، ليلة 27 أو ليلة ختم القرآن في الحرم، كيف يكون الضيق في الحرم القدر؟ نستشعرون الضيق من كثرة المصلين البشر، مثل ذلك الضيق يستشعره الملائكة في ليلة القدر، فهي ليلة التزاحم والتنافس على طاعة الله بين الإنس والجن والملائكة، والكل يريد أن يكسب هذه الليلة، هذا من أسباب تسميتها ليلة القدر. من فضائلها أنها ليلة مباركة من أولها إلى آخرها، نزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة إذا أردنا أن نعرف بركتها ننظر ما هي بركة ليلة القدر، فنجد أن البركة فيها مربوطة بالأعمال الصالحة، فالعمل الصالح في ليلة القدر مبارك، لأن العمل في غيرها من جاء بالحسنة فله، طيب جاء بالحسنة في ليلة القدر كم له؟ من يستطيع يحصيها؟ الحسنة في غير ليلة القدر بعشر، والحسنة في ليلة القدر بكم؟ بكم؟ خير ما تساوي خير من ألف شهر، يعني أكثر من ألف شهر من العبادة. ومعنى ذلك أنك في هذه الحسنة عملتها في ألف شهر في دقائقها في ثوانيها، وهذه الحسنة تتكرر عشرا عشرا عشرا، فكم في اليوم من عشر، وكم في الشهر من يوم، وكم فيه من عشر، وكم في العام، وكم وكم، ولا يعلم فضل الله بعد ذلك إلا الله. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها مطلقا في ليلة القدر، والله في غير ليلة القدر يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر، لكن في ليلة القدر شيء عظيم فوق الخيال. إذا مبارك، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، هذا من خصائصها. من خصائصها أنها ليلة إجابة الدعاء، لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إذا أنا أدركت ليلة القدر ماذا أفعل؟ ما قالها صلي، ما قالها اقرأي قرآن، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، دلها على الدعاء، فعلم أنها ليلة الدعاء وليلة إجابة الدعاء، لأن كلمة الله أكبر في الصلاة كم تضرب لك في ألف شهر عمرك كله؟ كم أعمار أمتي؟ ما بين 60 إلى 70، وليلة واحدة 84 سنة، أكثر منها، أكثر من 84 سنة. إذن هذه ليلة العمر ليست ليلة الزواج، ليلة العمر. عند كثير من الشباب عندما تقول ليلة العمر يتذكر ليلة الزواج، خرج من العزوبية وأصبح متزوج، إيش استفاد العالم؟ لكن ليلة العمر حقيقة هي ليلة القدر، لأنها خير من ألف شهر. وهنا نأتي إلى أيضا وما أدرك ما ليلة القدر. قال بعض العلماء في قوله وما أدراك قال إذا سمعت الله في القرآن يقول وما أدراك، فاعلم أن هنالك خبر قد أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، أدرى فعل ماضي، وأدراك أي هذا الفعل قد حصل لك، قد حصلت دراية عندك، أو خذ العلم الآن. لكن إذا قال وما يدريك، فاعلم أنه لا علم عند النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضوع. كم مرة جاءت وما أدراك في القرآن؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أدراك ما الحاقة؟ أدراك أدراك، عندك علم، لكن ليس بالضرورة يكون محيط. لكن اسمع إلى وما يدريك، تجد أنه لا علم له فيما بعد يدريك. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ساعة علمها عند ربي. فإذا جاءت يدريك، فاعلم أنه لا علم ولا دراية بالتفصيل عند النبي صلى الله عليه وسلم عن الموضوع الذي جاءت فيه وما يدريك. لكن إذا قال وما أدراك، عنده خبر وعنده علم. ومن هنا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ليلة القدر، وقد أعلمه الله بليلة القدر، ولكن لم يأمره بإبلاغها، وقد خرج ليبلغها فرفعت. إيش اللي رفع؟ إما رفع الأمر قال له خلاص لا تقولهم، وإما رفع العلم. وإذا كان رفع العلم فمعنى ذلك الإنساء، أنه نسي، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهل يوجد خير من ليلة القدر أو مثل ليلة القدر؟ فعلم أنها ما نسخت ولا نسيت، وقيل ننسها قرئت بننسئها أي نؤخرها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. هنا نأتي للعرب ونقول هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. ونأتي لمجتمعنا اليوم، إذا ذهبت للجنوب وزرت قبائل الجنوب وشفت الكرم، أول ما يصارخوا في وجهك أرحبوا ألف ومرحبا ألف، يقولوا والله لا. هل يقصدون ألف عددا أو يقصدون مرحبا لا حد ولا عد؟ لو أرادوا ألف بالعدد نقول له ذو بخلاء، ما دام باللسان قول مرحبا مليار. لكن عند العرب تعودوا أن الألف العدد الذي لا حد له، ودل القرآن على هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود يود أحدهم لو يعمر كم؟ ألف سنة. يعني ما أود يزيد على ألف سنة يصير ألفين؟ اسأل أي واحد يهودي قل له كم تبغى تعيش؟ يقول لك والله ما أبغى أموت، أبغى نعيش حتى تنتهي الدنيا. طيب ألف سنة معناها لا عد ولا حد. واستدلوا على هذا أيضا بعدد الألف الوارد في بدر، ألف من الملائكة منزلين في غزوة في سورة الأنفال، ألف من الملائكة في سورة آل عمران 3,000 و5,000. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000. وقد صبروا واتقوا، والله قال 1,000 معناته عدد هائل لا حد له من الملائكة. طيب 70 إذا أضيفت مع 1,000 وإذا انفردت عن 1,000 دلت على العدد الذي لا حد له. نأتي بها مفردة ونأتي بها مضافة مفردة في القرآن. قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر لهم 100 مرة 1000 مرة 2000 مرة يغفر الله لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة لسانه: والله لو علمت أن الله يغفر لهم فوق 70 لاستغفرت لهم، إلا أن الله لا يغفر لهم. طيب لماذا ذكرت 70؟ من باب ذكر العدد الذي لا حد له. طيب اسمع من السنة الجمع بين 70 وبين 1000. حديث الشفاعة: يقال لي: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فأقول: أمتي أمتي. فيقال لي: يا محمد أدخل 70,000 70,000 من أمتك الجنة بلا حساب ولا عقاب. هنا سؤال بسيط قبل الأمام: الصحابة كم عددهم؟ كم عدد الصحابة؟ أبسط سؤال، عددهم كم؟ فقط اللي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في حجة الوداع 120,000، هذا اللي حضروا، هناك اللي ما حضر. 120,000 واللي يدخلوا الجنة 70,000. فعلم أن 70,000 عدد لا حد له، ومن أحسن ما قيل فيها أنه عدد نسبي، أي 70% من أمتك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ورد في حديث ضعيف طبعا سبب نزول لهذه السورة أو أسباب لنزول هذه السورة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن رجل عبد الله 80 سنة وما عصى الله فيها قط، وأن الصحابة رضي الله عنهم غاروا منه وقال: ما شاء الله 80 سنة وما عصى الله قط، يا بخته، يعني ما شاء الله عمر في الطاعة. فنزلت هذه السورة أن قيام هذه الليلة فقط خير من عبادة 80 سنة. ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن عبادة ملك سليمان عفوا وذي القرنين، وأن كل منهما حكم 500 عام وجاهد وأدخل الناس في دين الله. سليمان أقام التوحيد، وذي القرنين أقام العدل وأقام التوحيد، وكل منهم عمر 500 سنة. فلما ذكر ذلك للصحابة أيضا أخذتهم الغيرة، فنزلت هذه السورة أن هذه الليلة قيامها خير من ملك سليمان وخير من ملك ذي القرنين. في رواية أخرى ضعيفة وفيها رجل متروك، لكن يذكرها كتب التفسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري أمته من بعده فرأى ما حصل لأبنائه حسن حسين، وأن الخلافة أخذها معاوية ونزلت وراثة في بني أمية، وأنه ضاق صدره فنزلت عليه هذه السورة، وأنها ليلة القدر قيامها خير من حكم بني أمية كاملا. والعجيب أن بني أمية حكموا 84 سنة، يعني 1000 شهر بالضبط. وهذا الحديث فيه ضعف طبعا. وأيضا قيل أن سبب نزولها أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فمر على قصة نوح عليه السلام، وأنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في عمره وأعمار أمته فإذا بها ما بين 60 إلى 70، فكانوا تقال تلك الأعمار مع عمر نوح عليه السلام، وقال: هؤلاء يعمروا 1000 سنة سيعبد الله أكثر، وحنا أعمارنا 60 70، معناته أنه فأعطي في الآخرة الكوثر وفي الدنيا ليلة القدر. فليلة القدر كوثر العبادات، والكوثر نهر في الجنة يصب منه مذابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هنا 1000 شهر نكرة، شهر النكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد العموم كما يقول علماء الأصول. إذن هذا الشهر بعد من؟ إذا نظرنا للقرآن نجد أن الله عز وجل قد ذكر في القرآن 3 أعداد: عدد الناس، العدد البشري عند الناس أهل الأرض، والشهر فيه 30 يوم، وألف شهر تساوي كم؟ 84 سنة إلا قليل، ماشي. العدد الثاني عد أهل السماء الدنيا، واليوم الواحد فيه 1000 سنة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم. طيب هذا اليوم مش مقداره؟ كان مقداره 1000 سنة. هذا العد الثاني وهو عد أهل السماء الدنيا. إذن الشهر الواحد من هذا العد يكون كم سنة؟ 30,000 سنة للشهر الواحد. طيب 1000 سنة من هذا العد كم تكون؟ 30,000 ضرب 1000 كم تكون يا أصحاب الرياضيات؟ 30,000 ضرب 1000 3 30,000,000 سنة. هذا العد المتوسط. نرتفع للعد الأعلى، قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب الشهر الواحد من هذه الأيام التي مقدار اليوم منها 50,000 كم يكون 30 في 50؟ 50 في 30 كم؟ 50,000 ضرب 30 1,500,000,000. 1,500,000,000 هذا شهر واحد. 1,500,000,000 ضرب 1000 كم؟ 1,500,000,000,000 من السنوات. إذن انقسم الناس إلى 3: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ما الذي يمنع أن يعامل هذا بالعد الأصغر ويعامل هذا بالعد المتوسط ويعامل ذلك بالعد الأعلى؟ لا يستوون عند الله. سابقون السابقون أولئك المقربون، وعطاء الله غير مجذوذ. هذا بالنسبة للمعدود. أما الذي لا عد ولا حصر له فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. ليلة القدر خير من 1,000 شهر. ليش قال خير من 1,000 شهر ولم يقل خير من 1,000 سنة؟ قال أهل العلم أن المراد، أو بعض أهل العلم، أن المراد خير من 1,000 سنة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والليلة لا تنفك عن الشهر، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والشهر لا ينفك عن العام، فترك الأمر للعقل. شهر رمضان ينفك من العام؟ عندما أقول لك خير من 1,000 شهر رمضان، كم يساوي هذا من الزمن؟ يساوي 1,000 سنة، لأن كل شهر رمضان يحمل معه 11 شهرا، 8 قبله و3 بعده، فتكون ليلة القدر خير من 1,000 سنة. واضح؟ خير من ألف شهر. طيب لماذا قال شهر؟ قالوا لأن الشهر محدد بآية في السماء. يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس، أما السنة فغير محددة. فذكر المحدد ليتوصل به إلى غير المحدد. طيب، تنزل الملائكة والروح فيها. من أعمال هذه الليلة ومن فضائلها ومن فضل الله فيها أن الملائكة تتنزل فيها، هي الملائكة تتنزل فيها وفي غيرها. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لكن التنزل الذي يحصل ليلة القدر بمناسبة إنزال القرآن في هذه الليلة، فنزل الملائكة إحياء لذلك الإنزال الكريم الذي به حصل الفضل العظيم للبشرية كلها وللعالم كله. طيب، تنزل الملائكة والروح. الروح هل هو من الملائكة أو شيء آخر؟ قيل الروح هو جبريل، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته، مثل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. طيب، جبريل وميكال من الملائكة، لكن ذكروا لأهميتهم، فهذا يسمى ذكر الخاص بعد العام لبيان أهمية الخاص، فهذا يدل على أهمية جبريل ومكانة جبريل. تذكر الملائكة ويذكر جبريل أنه معاهم، وجبريل من الملائكة، من جاء القوم وفيهم رسول الله، كما قال الخزاعي، قال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير سجدا وقتلونا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر فداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد. طيب، رسول الله من عباد الله، لكن ذكره من بينهم ليبين أهميته، لأنه لو لم يكن فيهم رسول الله لما خرجوا أصلا. كذلك الملائكة تتنزل والروح معها، والروح هو قائد الملائكة، جبريل هو قائد الملائكة وسيد الملائكة، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع. وكلمة مطاع أي عند جميع الملائكة، أمرهم الله بطاعة جبريل، فجبريل بين الملائكة كمحمد صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء والرسل، جبريل أفضل الملائكة ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، أي هذا النزول بإذن الله، لا يستطيع ملك ينزل حتى يأذن الله له، فإذا أذن الله لهم أن ينزلوا في ليلة القدر فهذا يدل على أهمية هذه الليلة التي أذن الله للملائكة أن تنزل. ونزول الملائكة في ليلة القدر هو طرد للشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن في هذه الليلة، لأن إبليس إذا رأى الملائكة فر، إني أرى ما لا ترون كما قال يوم بدر. من كل أمر سلام، هنا إما أن تقف عند من كل أمر، وهذا معنى فيها يفرق كل أمر حكيم، وإما أن تواصل من كل أمر سلام، أي لا يكون فيها إلا أمر سلام، حتى قيل إن من علاماتها أن السلم يعم الأرض، فلو اجتمع في ليلة القدر يعني ذئب وتيس لما جنى عليه، أسد وإنسان لما ضره، لأنها ليلة سلم ومسالمة في العالم. وهذا وقيل إن السلام ليس المراد به السلم، وإنما المراد به السلام المعروف، وهي ليلة سلام، أي تسلم الملائكة فيها على المؤمنين، ويسلم المؤمنون فيها بعضهم على بعض، فهي ليلة سلام، كما أن الجنة دار سلام، وهي حال مختصر عن أحوال أهل الجنة. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، هذا الذي يحصل في الجنة يحصل في ليلة القدر، تتنزل الملائكة فتسلم على المؤمنين في الأرض، سلام هي حتى مطلع الفجر. أما كلمة هي فالضمير يرجع إلى ليلة القدر، أنها هي كلها سلام، وقد ذكر الله عز وجل نهايتها في قوله حتى مطلع الفجر ولم يذكر لنا بدايتها، متى تبدأ ليلة القدر. اختلف العلماء في بداية ليلة القدر على قولين، منهم من قال إنها تبدأ وقت صلاة العصر وتستمر حتى صلاة الفجر، وسدل أصحاب هذا القول بحديث التعاقب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر، وهذا محل الشاهد، وملائكة النهار ينزلون وقت صلاة الفجر فيبقون فيكم إلى صلاة العصر، فالملائكة تتنزل من صلاة العصر ليلة القدر إلى صلاة الفجر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أو إنها ليلة سلام من بدايتها إلى مطلع الفجر. وذكر مطلع الفجر ولم يذكر المبتدأ ليبين الله لنا أن العبرة بالخواتيم، فآخر عمرك خير من أوله، وخير الأمور خواتيمها، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. فذكر الله خواتيم ليلة القدر، ويستفاد من ذلك أن صلاة الفجر ليلة القدر خير من صلاة العصر ليلتها، وأن قيام التهجد في آخر الليل خير من قيام التراويح في أوله، وأن الأعمال بخواتيمها هي حتى مطلع الفجر. وذكر الله الفجر والليالي العشر فقال والفجر وليال عشر، والليالي العشر قيل هي ليالي عشر رمضان كما ورد ذلك عن ابن عباس ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، هنا نأتي إلى ختام هذه السورة، ويبقى سؤال يطرح، أيهما أفضل، عشر رمضان أو عشر ذي الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها خير من عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة أيام، وليالي القدر أو ليلة القدر ليالي. وفي سؤال، هي العشر ليالي، بعض أهل العلم قال أن هذه الليالي العشر تبدأ من ليلة عشرين، لأن الشهر العربي قد يكون 29 وهي عشر كاملة، فإذا كان الشهر 29 كانت ليلة 20 من ليالي التي يمكن تكون ليلة القدر. وبعض أهل العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، أن هذا كان في عهده، وأنها تتنقل في رمضان كله، لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولما سئل عنها ابن مسعود قال من قام السنة وجد ليلة القدر، وبعض أهل العلم قال أن ابن مسعود أراد أن يبين للناس أنها في العام، وعلى ذلك كان الصحابة يقومون العام كله، والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل كله، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة وظاهره وباطنه وعاجله وآجله، اللهم إنا نسألك خير الزمان وخير المكان وخير الأقوال وخير الأفعال وخير الأحوال، اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه ونعوذ بك من كل شر تعلمه وأنت علام الغيوب، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترضى عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا وعن والدينا ووالديهم ومن ولدوا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا، اللهم إنا نستعين بك على طاعتك، اللهم إنا نستعين بك على طاعتك، فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا ونياتهم وذرياتهم، اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين المظلومين من المسلمين، اللهم انصرهم في بلاد الشام، وانصرهم في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك واكلاها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ لها أئمتها وولاة أمورها وشعبها والقادمين إليها. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، واحفظ الزوار لبيتك الحرام يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وحيثما كانوا. اللهم إنا نستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في برهم وبحرهم وجوهم. اللهم احفظ هذه الأمة من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها، ونعوذ بك اللهم أن تغتال من تحتها. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا واكف المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وما أظلم عليه الليل أو أشرق عليه النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك خير ما سألكه السائلون، وندعوك بخير ما دعاك به الداعون، ونتضرع إليك فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.